ويهدي الذين أحسنوا بالحسن الذين يجتنبون كبيرا إثم والفواحش إلا لمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقي أفرأيت الذي تولي وأعطي قليلا وأكدي عنده علم الغيب فهو أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفي ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا وأن سعيه سوف يريكم ما يريكم وأن إلى ربك المنتهي. وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا سمي. وأن علي النشأة الأخرى وأنه هو أغني وهقني. وأنه هو وأنه أهلك عادا وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغي. تفكة أهوى فرشيها ما رشي فبأي آلاء ربك تتوارى. وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغني وهقني. وأنه هو رب وأنه أهلك عادًا الأولى وثمود فما أبقي.

فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر يوم يدعو الداعي إلى شيء إنكم خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه Here. فالتقى الماء وعلى أمر قد قلت فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا وفجرنا الأرض عيونا فدعا ربه فانتصر فانتصر فقتلنا فالتقى الماء على أمر قد قدر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فالتقى الماء على أمر قد قدر و ولقد تركناها آية فهل من مدكر إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا من السماء بنيها أشد خلقنا من السماء